la cruz hoja dur, te amente y cuti credo, ya la دعيم باقي قيل أكل الصغى دور تعلاتي قوت كردوغ يلا إزرات أول زان كلها مكير أتنديس وقولي رين أتندم ذي لس أشكو تبي الدوق تأسانس إزرا الزين أدنك تاويتو لأريش أديس مروان أشكوت بدا وقت أسانس إزرا زينة دمك تاويتو لأريش أديس مران قلو مكيديس وقل إزرا تاودان كيف رح يكشمت لحبي فغل عقل قلو مكيديس وقل إزرا تاودان كيف رح يكشمت لحبي فغل عقل تايز دادار سيلا نردا غي سيقيل ويسيني تشمد لحبي خسن مسمس تايز دادار سيلا نردا غي سيقيل ويسيني تشمد لحبي خسن مسمس ورتيش الرجور سمرني قاسلي كدا وريفوغ وكوك ودنوب نسيوين شرجور سمرني كاسلي كدا وريفوغ وكوك ودنوب نسيوين تايا تراقيس نيفوغ دي عادل ليديس نيشركي توتي حبون ويسن تايا تراقيس نيفوغ دي عادل ليديس نيشركي توتي حبون ويسن باللي دار سيلاني بشر دي قوت فلاس اي سيرة دي تحوص سلكدو باللي دار سيلاني بشر دي قوت فلاس اي سيرة دي تحوص لعلف نسيقات واتا يمدد اللزاي خير نردني كافر بانتسا لعلف نسيقات واتا يمدد اللزاي خير نردني كافر بانتسا بخدو يا جي والي ونفلتي مدار قالوا في رين اسم ديك فالي خدو يا جي والي ونما شرد قوت فلا سيري ناس بديك فالي خدو يا جي والي ونفلتي مدار قالوا في سكرتا موبيل يا سيد سكرتا موبيل يا سيد انكار انا قيس خير نغودي دلوزي اختمن سكرتا موبيل يا ويت اي نار انا قيس خير نغودي دلوزي اختمن الزين ربا داك يومرني الكاك انا قيس خير نغودي دلوزي اختمن الزين ربا داك يومرنا نار انا قيس خير نغودي دلوزي اختمن بولمال ازري ديس السنة جات ايا دا ونالاقيك شمد الحب يخسن بولمال ازري ديس السنة جات ايا دا ونالاقيك شمد الحب يخسن بولمال ازري ديس السنة جات ايا دا ونالاقي حرق القلب نختر ولد حبيبي نوهان كي نفرز وقادور تني تزدت معقل غلان حبيبي نوهان كي نفرز وقادور تني تزدت معقل غلان حبيبي نوهان كي نفرز وقادور تني تزدت معقل غلان مسكين وريقي تامون تور دار اسم دان غاكا نوريقي سلعي بيخت نفلا مسكين وريقي تامون تور دار اسم دان غاكا نوريقي سلعي بيخت نفلا بتريت لعيبان تني تشكر ابيهان وكياني السوقات يدور تتن كترت العباد مني تشكر ربي عنك يعني السوق قاعد يدور تتطلب